حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: إنه رجل متزوج وزوجته موظفة، وأنه يصرف على المنزل من راتبه، كما يعطي هذه الزوجة في السنة مرة لكي تشتري ملابس لها ولأطفالها، لكن يقول: هل أنا ملزم بأن أعطيها مصروفا شهريا من راتبي؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه يجب على الزوج نفقة زوجته وسكناها، ويلزمه ما يتعلق بأكلها وشربها وملبسها ومسكنها ويكفيها من ذلك، ولا يجوز له أن يقصر عليها، ويكون مطالبا بما يكفيها حسب قدرته واستطاعته. فالغني ينفق على زوجته بقدره وبقدر ماله، والفقير كذلك، وليس في هذا حد معروف، لكن لا يجوز له أن يقصر في حوائجها الأصلية. وأما الراتب المصروف الشهري المحدد على رأس كل شهر فلا يلزمه ذلك، ولا يجب عليه أن يعطيها راتبا شهريا ما دام قد وفر لها جميع الأشياء المطلوبة شرعا مما ذكرنا من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، وكل بحسبه، لكن لا يجوز له أن يقصر في حقها، ولا يجوز له أن يلجئها إلى غيره ما دام قادرا على ذلك، فكل بحسبه. ونسمع عن بعض الناس أنه غني ويقصر في حق زوجته وفي حق أولاده، وهذا آثم ومسؤول أمام الله جل وعلا، حيث ضيع ما ائتمنه الله عليه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أو من يقوت. ففي البخاري عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، عن أبي مسعود الأنصاري وعقبة بن عمرو البدري، قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وسئل فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، راوي عنه هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أيضا عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. وجاء أيضا في الحث على النفقة على من يمون عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. المقصود أن النفقة واجبة على الزوجة والأولاد وعلى التواب، نفقة واجبة أوجبها الله جل وعلا وفرضها على الأب الذي هو رب الأسرة، فلا يجوز له أن يحويجهم إلى غيره مع القدرة. وأما الحد المحدود والراتب المحدد والمصروف الذي يقتطعه من ماله في كل شهر فهذا لم يرد فيه نص، ولكن إذا رأى أن هذا أيسر له أن يفرض لهم مصروفا كافيا للزوجة كذا مبلغ كذا وللأولاد مبلغ كل واحد كذا، إذا رأى ذلك وأن المصلحة تتحقق بهذا ولا يحصل عليهم نقص خلال الشهر فإنه لا مانع منه من باب التنظيم والترتيب، وإلا فالأصل أنه لا يلزم إذا حصلت الكفاية بما يعطيهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. لكن شيخ تبعا لهذا السؤال، يعني ما الضابط في الأمر الواجب في النفقة؟ الآن الناس توسعوا في حاجاتهم وربما عدوا بعض الكماليات شيئا من الحاجة. على كل حال المسألة عرفية وتختلف اختلاف الأمكنة والأزمنة واختلاف حال الزوج من العسر واليسر، فالضابط أن لا يحوج الزوجة ولا الأولاد إلى غيره، فيؤمن لهم الضروريات وما وبقدر ما يستطيعه أو ما يوفق إليه من الكماليات حسب استطاعته. والخشية كل الخشية من الترف والتبذير الذي وقع فيه كثير من الناس، التبذير والإسراف محرم في دين الإسلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: إذا سافرت أجمع وأقصر في الصلاة، ولكنني ألزم نفسي أنني إذا جمعت أول يوم في الظهر فإني في جميع أيام إقامتي في بلد السفر يكون جمعي في الظهر، ولا أراعي في ذلك الأريح والأنسب لوقتي، وكذلك في المغرب والعشاء، إذا جمعتهما في المغرب ألزم نفسي أني أصليها في وقت المغرب في جميع أيام إقامتي هناك، هل ما أفعله صحيح أو أنه يمكنني أن أجعل الجمع في كل يوم على ما يتناسب من وضعي في السفر؟ المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين ويقصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع سواء كان تقديما في وقت الأولى أو تأخيرا في وقت الثانية كله جائز. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وعلى كل حال الجمع والقصر إنما هو من أجل فعل الأرفق بالمسافر، وعليه أن يراعي ذلك. فإن كان جمع التقديم في وقت الظهر أو في وقت المغرب أرفق به فهو أفضل، وإن كان جمع التأخير في وقت العصر أو في وقت العشاء فهو أرفق. فالأفضل في حق المسافر أو غير المسافر ممن يباح له الجمع أن يفعل ما هو أرفق به، فإن كان الأرفق به أن يقدم قدم، وإن كان الأرفق به أن يؤخر أخر، لأن الأصل جواز الجمع رخصة وتسهيلا. فكل ما كان أسهل على المسافر وأرفق به فهو أفضل، تحقيقا للعلة التي من أجلها شرع الجمع والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول هنا: ما هو علاج العجز والكسل والخمول وحب النوم، حيث إنني أرجو أن أكون منتجا في حياتي ومباركا في وقتي وحريصا على العلم صبورا على العمل ناجحا في التجارة، لكن هذه الأمور تغلبني ولا أستطيع التخلص منها. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، وكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، عليك أن تستعيذ بالله من هذه الأمور، وأن تشمر عن ساعد الجد، وأن تأخذ أمورك بقوة سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا، ولا تعجل ولا تكسل ولا تعجز، وعليك أن تجاهد نفسك وتغالب نفسك وشيطانك، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك المصحف التهمي. لا شك أن النفس ميالة إلى الكسل والإخلاد إلى الراحة والنوم، لكن العزيمة ما يقال فيها الغنيمة، فإذا أعطى الإنسان نفسه هواها وأتبعها هواها فإنه في الغالب لا يفلح، فعليه أن يستعيذ بالله من هذه الأمور الذي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر أنسا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها عليه الصلاة والسلام، يقول أنس: وكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فعليه أن ينظر في العواقب، إذا أراد أن يعمل عملا أو توجه إلى عمل أن ينظر في عاقبته، فإن كان من أمور الخير فليبادر إليه، وإن كان ما فيه خير أو فائدته أقل من غيره يقدم ما هو أكثر له فائدة، ولا يتبع نفسه هواها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ماذا يا شيخ عن يقول الناظم: إذا هممت بأمر سوء فتأت، وإذا هممت بأمر خير فعجلي، يعني بادر. نعم. صلى الله عليكم. أقول شيخ، صحبة أهل الهمة وقراءة سير أيضا أهل الهمم العالية من أهل العلم وغيرهم، ما تؤثر هذه؟ لا شك أن هذه من الدوافع، لا شك أن هذه من الدوافع التي تعين على الحزم والعزم وعلو الهمة. أما مصاحبة أهل البطالة وأهل الكسل فالنتيجة معروفة، أنه سوف يقتدي بهم ويتأثر بسلوكهم ويكتسب صفاتهم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول، يستفسر عن قول الشاعر: أنا لست أخشى من لقاء جهنم وعذابها، لكنني أخشاك، أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، وأخشى منك إذ ألقاك. سؤاله يقول: هل يجوز قول المسلم بأنه لا يخشى عذاب الله وإنما يخشى الله جل وعلا؟ أصل الخشية لله جل وعلا، والله جل وعلا ذكر عذابه وذكر النار وحذر منها وفصل في ذلك، وذكر عذاب القبر وذكر كل ما يتعلق بذلك، وذكر الجنة ورغب فيها وفصل في أمرها، كل ذلك مما يجعل ملاحظة هذه الأمور غير مؤثر في القصد والإخلاص. فالذي يخشى الله جل وعلا يخشى عذابه، والذي يرجو ما عند الله جل وعلا يرغب في ثوابه وما أعده للمطيعين، ويخشى عذابه وما أعده للعصاة والمخالفين. والذي يخشى من النار التي أبدى الله جل وعلا في ذكرها وأعاد وحذر منها ووصفها بأدق الأوصاف، إنما هو في حقيقته يخشى الله جل وعلا، فالتعذيب بالنار بيده هو الذي يملكه. ومثال ذلك لو أنك رأيت شخصا بيده سيف وخفت، سيف مسلول، خفت، هل خوفك من السيف نفسه أو من حامل السيف؟ نعم، لو أن السيف ملقى في الأرض تخشاه؟ نعم، أنت تصطلي بالنار في شدة البرد وتقرب منها فأنت لا تخشاها في الحقيقة، إنما تخشى من يعذب بها. وفي قصة السيف الذي ذكرناها أو في مسألة السيف، أنت تخشى من حامل السيف، هو الذي تخشى سطوته، أما السيف نفسه فلا خشية منه. وإذا خفت من النار والعذاب بها فإنما أنت في حقيقة الأمر تخشى من يعذب بها. أما قول من يقول كما ينسب لرابع العدوية: إلهي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا رغب طمعا في جنتك ولا خوفا من عذابك، وإنما حبا لك أو فيك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق. وحينئذ لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء والمحبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا سؤال أيضا يقول: هل تجوز قراءة الأذكار والأوراد في حال كان الشخص على جنابه، حيث يكون في الأذكار سور قصار من القرآن الكريم فيقرأها دون مس المصحف وإنما باللفظ فقط، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى؟ المقرر عند جماهير أهل العلم أن الجنب لا يقرأ القرآن، أن الجنب لا يقرأ القرآن، له أن يقرأ بعض آية بدليل أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي بعض آية في سورة النمل، فإذا وافقت الآية أو وافق الذكر وافق الذكر الذي في أذكاره ما في القرآن، مثل التسمية التي ذكرناها، ومثل قوله: إذا أصيب بمصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، فلا مانع على أن يقرأها على أنها ليست من القرآن، لأنها ليس لا يقرأها بنية التقرب بالقرآن وأن له بكل حرف عشر حسنات، وإنما يقرأه على أنها ذكر مطلق. وأجاز بعضهم مثل هذه الأمور، مثل ما يرد من الآيات والسور القصار كآية الكرسي والمعوذتين وغيرهما حال الجنابة، لأنه لم يقصد بذلك التلاوة، ولكن الصحيح أنه لا يقرأ شيئا من ذلك إلا ما ذكر مما يوافق القرآن من الجمل التي تواجهه، لا سيما أنها ليست بآيات كاملة وإنما هي بعض آية، كقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وكقوله حال المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، وهكذا. أحسن الله إليكم. إذن على هذا يا شيخ يقرأ الآيات أو لا يقرأها؟ عامة أهل العلم على أن الجنب لا يقرأ القرآن. نعم. والذي يوافق من القرآن ولا يكون آية كاملة، يوافق بعض الأذكار مثل التسمية ومثل الاسترجاع عند المصيبة، فله أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في المواطن التي يستحب فيها التسمية، وله أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فمثل هذا لا يعد قرآنا، وإنما هو في حقيقته من الذكر، فلا يقرأها بنية التلاوة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول في سؤاله: رجل لديه أرض غير معروضة للتجارة وينوي إقامة عقار عليها إذا توفر لديه المال، فهل عليه زكاة؟ إذا اشترى الأرض بنية التجارة فعليه أن يزكي كل ما حال عليه الحول، وإذا اشتراها يريد أن يقيم عليها سكنا أو مشروعا تجاريا للتأجير فإنه حينئذ لا يلزمه زكاتها، لأنها لم تشترى بنية التجارة ولا أعدت لها ولا عرضت للبيع ولو مضت عليها السنوات، بل الزكاة إذا أقام عليها مشروعا للاستثمار فيما ينتج عنها من أجرة، فيما ينتج عنها من أجرة فإنها تزكى إذا حال عليها الحول عن الأجرة، وأما أصل الأرض ليس عليها شيء. وأما إذا ملك الأرض بإرث أو هبة أو غير ذلك لا عن طريق الشراء بنية التجارة فإنه يزكيها إذا نوى بها التجارة، إذا نوى من حين ينوي بها التجارة ولو مضى على ذلك سنين، من لحظة نيته أو من تمام سنة على نيته في التجارة في أرضها، من تمام السنة من نيته. وعند الحنابلة أن إذا ملكها بغير نية التجارة بإرث أو هبة أو ما أشبه ذلك فإنها لا تصير للتجارة ولو نواها، إلا إذا باعها فإنه يزكيها، وأما قبل ذلك فلا. وجمع من أهل العلم يرجحون أنه إذا عرضها للتجارة وانتقلت النية إلى التجارة فإنه يزكيها من بلوغ الحول من نيته إياها للتجارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.